بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم معنا في الدروس السابقة تعريف أو أخذ علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. ننتقل الآن إلى باب الإعراب. يقول المصنف رحمه الله: باب الإعراب. ما هو الإعراب؟ يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني هنا بدأ الجد في مسائل النحو. الكلمات في اللغة العربية، سواء كانت فعلا أو اسما أو حرفا، هناك كلمات يتغير آخرها أو تتغير حركة آخرها، وهناك كلمات تبقى محتفظة على حركتها مهما كان موقعها في الجملة. يعني نحن نعلم أن الجملة فيها فعل، فيها فاعل، فيها مفعول به، فيها مبتدأ، فيها خبر، فيها كذا، يعني فيها كلمات كثيرة، فيها أفعال، فيها أسماء، فيها حروف. هذه الكلمات منها ما يتغير آخره، الحركة التي في آخرها، ومنها من لا يتغير. يعني مثلا أقول سمير، سميرا، سمير. هنا سمير، أقول جاء سمير، جاء سمير، فكانت رن، أخذت ضمة. أقول رأيت سميرا، تغيرت الحركة، سمير صارت سميرا. أتاني كتاب من سمير، صارت إيش؟ سمير، تغيرت الحركة. ولكن هناك كلمات لا يتغير آخرها، لا يتغير آخرها. أقول جاء هؤلاء. سأحاول أن أستخدم نفس الجملة مع هؤلاء. هناك قل جاء سمير، هنا قل جاء هؤلاء. طيب، هناك قلت رأيت سميرا، هنا أقول رأيت هؤلاء. نلاحظ أن الحركة الأخيرة بقيت كسرة، جاء هؤلاء كسرة، رأيت هؤلاء كسرة. أما هناك جاء سمير كانت ضمة، رأيت سميرا صارت فتحة. أتاني كتاب من هؤلاء، كذلك بقيت كسرة. وهناك قلت أتاني كتاب من سمير، فمرة كانت سمير، مرة كانت سميرا، مرة صارت سمير. أما كلمة مثلا هؤلاء لم تتغير، بقيت هؤلاء مهما وضعت قبلها من كلمات، وأينما وقعت كلمة هؤلاء نلاحظ أنها تبقى هؤلاء. الكلمة التي يتغير آخرها بحسب الجملة بحسب موقعها في الجملة، هذه أعتبرها معربة، هذه أسميها معربة، وهذه التي تقع عليها علامات الإعراب التي يذكرها الآن. فما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب؟ يقول هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. فالإعراب علاقته بالحرف الأخير من الكلمة. لما قال تغيير أواخر الكلم لا يعني بذلك تغيير الحرف، لأن سمير الراء بقيت، كلمة سمير الراء بقيت، ولكن الذي تغير ما هو؟ الحركة التي على الراء. تغيير أواخر الكلم يقصد به الحركة الموجودة على الحرف الأخير في الكلمة، على الحرف الأخير في الكلمة. وقوله تغيير أواخر الكلم، هذا يعني أن الإعراب لا يبحث على الحركة الموجودة على أول حرف بالكلمة، أو على الحرف الذي هو في وسط الكلمة. يعني مثلا سمير، لن نبحث عن حركة السين اللي هي أول حرف، ولا عن حركة الميم. الإعراب لا يتعرض لحركة الحروف التي هي إما في أول الكلمة أو في وسط الكلمة. الإعراب يتعرض لآخر الكلمة، للحرف أو للحركة التي على آخر الكلمة، التي هي على آخر الكلمة. فالإعراب يقول هو تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم. لماذا تغير أواخر الكلم؟ لماذا تغير أواخر الكلم؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني مثلا نحن عندما قلنا جاء سمير، سمير هنا يعني في الأعراب إذا أردت أن أعرب، سمير هو فاعل، دخل عليه فعل فصار فاعلا، والفاعل بيكون إيش؟ مرفوع. فهنا العامل سأشرح إن شاء الله العامل والمعمول إن شاء الله. العامل يعني الذي أعطى سمير، كلمة سمير صفة، كونه أعطاه صفة الفاعلية، يعني الذي جعله فاعلا في هذه الجملة هو الفعل ذهب أو جاء. جاء هو العامل، هو الذي جعل من كلمة سمير فاعلا. فهنا العامل الذي أعطى كلمة سمير الضمة هو الفعل، أو هو الفعل الذي جعل من كلمة سمير فاعل. أما عندما أقول رأيت سميرا، فهنا تغير موقع كلمة سمير، كان فاعلا بجملة جاء سمير، ثم أصبح هنا مفعولا به، أصبح مفعولا به، لأنه رأيت من؟ من الذي رأى؟ أنا رأيت، فأنا صرت الفاعل، سمير صار المفعول به، فتغير الموقع، تغير العامل، تغير العامل، فتغيرت الحركة، فتغيرت الحركة. أما من سمير فهنا كذلك تغير العامل اللي هو حرف الجر، تغير العامل اللي هو حرف الجر، فتغيرت الحركة. فنلاحظ يعني هنا عندما كان سمير فاعلا أخذ حركة اللي هي الضمة، عندما صار مفعولا به أخذ الفتحة، أخذ الفتحة، عندما صار اسما مجرورا يعني تغير العامل أخذ الكسرة. فبتغير العامل لما كان فاعل ضمة، مفعول به فتحة، اسم مجرور كسرة. ليست هذه العوامل فقط ولكن أذكرها كمثال. عندما تغيرت هذه العوامل، انتقل من فاعل إلى مفعول به إلى اسم مجرور أو إلى مضاف إليه أو إلى أي شيء آخر، أو كان مبتدأ صار اسم كان، يعني مثلا الطقس جميل، الطقس هذا مبتدأ، العامل فيه الابتداء، فالمبتدأ بيكون مرفوع. طيب إن الطقس صار في عامل تاني، دخل عليها حرف إن فتغيرت الحركة. ليش؟ لأنه صار اسم إن، واسم إن بيكون منصوب. فعندما يتغير موقع الكلمة في الجملة، يتغير العامل فيها، يعني إذا كان فاعل بيأخذ حركة، إذا مفعول به بيأخذ حركة، إذا اسم مجرور بيأخذ حركة، إذا مضاف إليه بيأخذ حركة، إذا كان مبتدأ بيأخذ حركة، إذا كان اسم إن بيأخذ حركة، اسم كان بيأخذ حركة، كان خبر كان، يعني بتغير الموقع في الجملة، بتغير العامل تغيرت الحركة، بتغير العامل تغيرت الحركة. عندما تتغير الحركة بتغير العامل، أقول هذا هو الإعراب. عندما يتغير آخر الكلمة بتغير الموقع، بتغير العامل، عندها أقول أن هذا أن هذه الكلمة معربة، أن هذه الكلمة معربة. فالإعراب هو أن تتغير الحركة، الإعراب هو أن تتغير الحركة بتغير العامل. ربما أوضحها، الإعراب له أركان، له أركان: عامل، عامل، ومعمول، وموقع، وعلامة. أسماء بتفزع شوية، بس عندما تفسر إن شاء الله تتضح. عامل ومعمول وموقع وعلامة. العامل، العامل هو الذي يعطي العلامة. العامل هو الذي يعطي العلامة، بمعنى عندما قلت جاء سمير، من الذي أعطى كلمة سمير علامة الرفعة؟ الفعل جاء، الفعل جاء. فالعامل الذي أثر في كلمة سمير فأعطاها علامة الرفع هو الفعل جاء، هو الفعل جاء. فالعامل هو الذي يجلب العلامة، هو الذي يعطي العلامة على الكلمة اللي هي بسميها معربة، التي أسميها معربة. فجاء عامل. ليش سميت عامل؟ لأنها هي التي أعطت سميرا، هي التي أعطت سميرا هذه الحركة. طيب ما هو المعمول؟ المعمول هو سمير، اللي هو الكلمة التي تقع في آخرها العلامة. فالفعل جاء هو العامل الذي أوقع الحركة على كلمة سمير، يعني الذي جعل من كلمة سمير فاعلا هو الفعل ذهب، هو الفعل ذهب. ولذلك هذا الفعل اللي هو العامل أعطى سمير الحركة، أعطى سمير العلامة اللي هي الرفع هنا. وسمير أسميه معمولا. ليش؟ لأنه وقع عليه عمل العامل، يعني ذهب هذا الفعل جعل من سمير فاعلا، جعل من سمير، من كلمة سمير فاعلا. كونه فاعل أعطاه علامة، أعطاه علامة. ما هي هذه العلامة؟ اللي هي الضمة، اللي هو الركن الرابع. فبالجملة أو بالإعراب هناك أركان: العامل يعني الذي يؤثر، الذي يعطي، يجلب العلامة، والمعمول هو الكلمة التي تقع عليها العلامة، والموقع، والموقع يعني المقصود بالموقع يعني ما هي وظيفة هذه الكلمة. يعني عندما أقول جاء سمير، سمير أيش موقعه بالأعراب؟ ما هو موقعه؟ فاعل. ما هو موقعه؟ فاعل. فلما عرفت أن سمير فاعل أخذ علامة الرفع. طيب لما قلت رأيت سميرا، ما هو موقع سمير؟ صار مفعول به، صار مفعول به، لأنه أقول من رأيت؟ أقول رأيت سميرا. فسمير هنا في هذه الجملة مفعول به. فالركن الثالث اللي هو الموقع الذي يحدد وظيفة الكلمة. ما هي وظيفة الكلمة؟ ما هي وظيفة الكلمة؟ سمير بجملة جاء سمير وظيفته أنه فاعل. طيب بجملة رأيت سميرا ما هي وظيفة أو ما هو موقع كلمة سمير مفعول به؟ من سمير، ما هو موقع كلمة سمير؟ اسم مجرور. فهناك عامل الذي يعطي العلامة لمن؟ يعطي العلامة للمعمول. المعمول الركن الثاني الذي يأخذ هذه العلامة. والموقع اللي هو الوظيفة. ما هي وظيفة هذه الكلمة؟ وظيفة هذه الكلمة إما مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور أو مضاف إليه، كل هذه نسميها المواقع. يعني ما هي وظيفتها في الجملة؟ ما هي وظيفتها في الجملة؟ الفاعلية، أنه هو الذي فعل فعل المجيء، فعل فعل المجيء. جاء سمير، يعني من هو اللي جاء؟ من هو الذي أتى؟ سمير، يعني سمير هو الذي فعل فعل المجيء. رأيت سميرا، من الذي وقع عليه فعل الرؤية؟ سمير، فهنا أخذ المفعولية، وهكذا. ثم الركن الأخير اللي هو العلامة. العلامة هي التي تدل على الموقع، بمعنى الفاعل، العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة فاعل هي الضمة. العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة مفعول به هي الكسر، هي الفتحة. العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة مفعولاً به هي الفتحة. العلامة التي تدل على أنه اسم مجرور الكسرة، الكسرة، وهكذا. فالعلامة هي التي ترمز إلى كل موقع. إذا فاعل بتكون ضمة، إذا مفعول بيكون فتحة، إذا اسم مجرور أو مضاف إليه بتكون إيش؟ بتكون كسرة. فلابد في كل جملة، في كل إعراب، الإعراب أركانه هذه الأربعة. يعني حتى نعرف أن هذه الكلمة معربة، هناك معربة بمعنى أنه تغيرت علامتها باختلاف الموقع، باختلاف الموقع وباختلاف العامل. إذا كان العامل فعل بيصير هو فاعل، بيكون إيش الموقع الفاعلية، بيأخذ علامة الضمة، وهكذا. فإذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. هلأ هنا لابد من الإشارة إلى أمر. عندما أقول لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا لا يدخل فيه اختلاف اللهجات. يعني هذه الكلمة تغيرت، يعني مثلا كلمة سمير تغيرت حركتها، لأنها مرة كانت فاعل، مرة كانت مفعول به، مرة كانت اسم مجرور. فالذي غير الحركة ما هو؟ تغير الموقع للكلمة، مرة كانت فاعل، مرة مفعول، مرة اسم مجرور. هناك كلمات يتغير آخرها ليس لأن موقعها تغير، وإنما تغير الحركة فيها بسبب تغير اللهجة. يعني مثلا أضرب مثالا بكلمة حيث، هذه الكلمة المشهور فيها أنها في آخرها تأخذ ضمة، ولكن هناك من قبائل العرب من يقول حيث، وهناك منهم من يقول حيثي. فهنا تغيرت حركة الحرف الأخير، تغيرت حركة الحرف الأخير، ولكن تغير الحركة ليس بسبب تغير الموقع، ليس لأنه مرة كانت فاعل، مرة مفعول، مرة اسم مجرور، لا، وإنما تغيرت الحركة لأنه لهجة القوم تغيرت. يعني قوم يقولون حيث، يعني الذي يقول حيث يقول من حيث، وإن كانت من حرف جر بتدل حيث عنده. الذي يقرأ حيث يقول من حيث، يعني حتى لو أتى قبلها حرف جر بتدل حيث، تبقى حيث. الذي يقول حيث يقول من حيث، يقول مثلا وحيث ما كنتم، أنا لا يعني ليس بالقرآن، باللغات العربية، وحيث ما كنتم، هذه لهجة ثانية، وحيث ما كنتم، لهجة ثالثة، وحيث ما كنتم. الذي أريد أن أنبه إليه أنه إن تغيرت حركة الحرف الأخير بسبب اختلاف اللهجة، هذا لا علاقة له بالإعراب. الذي له علاقة بالإعراب أن تتغير حركة الحرف الأخير بسبب تغير الموقع، يعني مرة كانت فاعل، مرة كانت مفعول، مرة كانت اسم مجرور، فتغيرت الحركة لهذا السبب. أما إن كان التغير بسبب اختلاف اللهجات فهذا لا علاقة له بالإعراب، وإنما هو تغير لهجات. فإذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والمقصود بتغيير أواخر الكلم تغيير الحركات كما ذكرت، وليس تغيير الحرف. أقول جاء سمير، رأيت سميرا، مررت بسمير، فهنا تغيرت حركة الحرف تغيرت حركة الحرف الأخير، تغيرت حركة الحرف الأخير. هذا التغير كان بسبب إيش؟ كان بسبب تغير الموقع أو بالاختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني هناك جاء سمير، العامل هو الفعل ذهب، فعل فيه يعني هو فاعل. رأيت سميرا صار مفعول به، تغير العامل. مررت بسمير، تغير العامل فصار اسم مجرور. فهنا تغيرت الحركة، تغيرت حركة الحرف الأخير بسبب إيش؟ بسبب اختلاف العوامل التي دخلت على هذه الكلمة. لأنه لا أحد يقول رأيت سمير، كيف رأيت سمير؟ هذا ليس لغة عربية. ليش؟ لأن موقع العامل الذي يعمل بكلمة سمير هو الفاء المفعولية، المفعولية والمفعول به يكون منصوبا، اللي هي العلامة اللي هي ترمز لعلامة الكلمة هذه اللي هي الفتحة. طيب، هذه الحركات، هذه الحركات يقول لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. يعني لما قلت سمير لفظت الحركة، سميرا لفظت الحركة، سمير لفظت الحركة. فهنا نلاحظ أن الحركة كانت ظاهرة، الحركة التي تغيرت ضمة فتحة كسرة تغيرت ولفظتها. ولكن أحيانا تتغير الحركة ولكن لا ألفظها، تكون مقدرة، تكون مقدرة. يعني مثلا أقول جاء عيسى، جاء عيسى، أين حركة عيسى؟ كلمة عيسى أين حركتها؟ ليست موجودة، ليست ظاهرة، عفوا، ليست ظاهرة. رأيت عيسى، أين الحركة؟ ليست ظاهرة. مررت بعيسى، أين الحركة؟ ليست ظاهرة، ليست ظاهرة، وإنما هي مقدرة. يعني مثلا أقول جاء سمير وعيسى، يعني أتيت بالكلمتين حتى يتضح. جاء سمير وعيسى. سمير العلامة اللي هي علامة الإعراب ظهرت، أما وعيسى اللي هي معطوفة على سمير لم تظهر العلامة، لم تظهر العلامة على الحرف الأخير، وإنما هي مقدرة، وإنما هي مقدرة. أقول رأيت سميرا وعيسى، على كلمة سمير الحركة كانت ظاهرة وملفوظة، أما عيسى فلم تظهر الحركة، هي مقدرة، هي مقدرة. أقول مررت بسمير وعيسى، بسمير ظهرت الحركة، أما عيسى فلم تظهر الحركة، لم تظهر الحركة. متى تظهر الحركة؟ متى تلفظ الحركة؟ حركة الإعراب متى تلفظ؟ ومتى تكون مقدرة؟ تكون الحركة ظاهرة إن كان الحرف الأخير حرفاً صحيحاً. الحروف العربية 28 إما حروف صحيحة أو حروف معتلة. وكانوا عم ندرس تجويد، حروف المد تقدر عليها الحركات، حروف المد تقدر عليها الحركات، حروف المد تقدر عليها الحركات. يقول مثلا جاء القاضي، الياء حرف مد فتقدر عليها الحركة، فلا أقول القاضي القاضي، أقول القاضي. جاء عيسى، الألف هذه لا تظهر عليها الحركة، أقول يدعو إلى الخير، يدعو إلى الخير. يدعو فعل مضارع مرفوع، وين الضمة؟ مقدرة. لا أقول يدعو، لا أقول يدعو. فإذا الحركات الأعراب تظهر أو وتلفظ، تظهر وتلفظ إن كان الحرف الأخير حرفاً صحيحاً، إن كان الحرف الأخير حرفاً صحيحاً. مثلاً الراء، الدال، التاء، الكاف، الميم، اللام إلى آخره، كل هذه حروف صحيحة. أما إن كان الحرف الأخير من الكلمة حرف مد، يعني ألف أو ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة، فهذه الحروف الثلاثة لا تظهر عليها الحركات، وإنما تقدر، لا تظهر عليها الحركات وإنما تقدر. بالنسبة للألف كل الحركات تقدر عليها، يعني سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة فإنها تقدر. أقول مثلا جاء عيسى، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. رأيت عيسى، عيسى أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. مررت بعيسى، عيسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. أما لما كان سمير أقول سمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سميرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مررت بسمير اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فالألف قدرت الحركات سواء كانت مرفوعة، سواء كانت الضمة أو الفتحة أو الكسرة، كل الحركات تقدر على الألف. أما الواو والياء، أما الواو والياء، الواو المد وياء المد، فإنها تظهر عليها الفتحة، الفتحة لا تقدر، أما الضمة والكسرة فتقدر. أقول مثلا أقول جاء القاضي، لا أقول جاء القاضي، أقول مررت بالقاضي، لا أقول بالقاضي. أما رأيت، لا أقول رأيت القاضي، أقول رأيت القاضية. طيب ليش الفتحة ظهرت؟ قال لأن الفتحة، قالوا لأن الفتحة خفيفة، لأن الفتحة خفيفة. أما القاضي ففيها ثقل، القاضي فيها ثقل، فلذلك لا أظهر الحركة وإنما أقدرها. فإذا الياء المادية لا تظهر عليها الضمة والكسرة وإنما تظهر الفتحة. نفس الشيء بالنسبة للواو المادية، أقول يدعو إلى الخير، يدعو إلى الخير. هنا هي في الأصل يدعو، هي في الأصل يدعو، ولكن لم تظهر الضمة. ليش؟ لأن الضمة ثقيلة على الواو. ولكن أقول لن يدعو، لن يدعو، فهنا الفتحة سهلة، يعني الفتحة خفيفة فتظهر على الواو المادية، تظهر على الواو المادية. وكذلك الكسرة، يعني لم يحضرني الآن مثال على الواو في محل جر، إن حضرني مثال أذكره فيما بعد. المهم أن الواو المادية إذا كانت الحركة فتحة تظهر، أما إن كانت الحركة كسرة أو ضمة فإنها لا تظهر. وهذا من الفروقات ما بين الألف من جهة والواو المادية والياء المادية من جهة. الألف لا تظهر عليها أي حركة، لا تظهر عليها أي حركة. أما الواو المادية والياء المادية فإنها تظهر عليها الفتحة ولا تظهر الضمة والكسرة، لا تظهر الضمة والكسرة. طيب لماذا لا تظهر الحركة على الألف؟ سواء كانت فتحة ولا ضمة ولا كسرة، قالوا للتعذر، لأنه لا يستطيع أحد أن يلفظ ألفا متحركة، ومعكم من هلا إلى قيام الساعة، إن استطاع أحد أن يلفظ ألفا متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة، بيكون مثل الأصمعي على ما أظن، أنه وآتي بما لم يأتي به الأوائل، يعني يكون قد أتى بما لم يأتي به الأوائل، بما لم يستطعه أحد. إن استطاع أحد من الآن إلى أن تقوم الساعة أن يأتي بألف مفتوحة أو ألف مفتوحة وفتحتها ظاهرة، أو ألف مضمومة وضمتها ملفوظة ظاهرة، أو ألف مكسورة وكسرتها ظاهرة ملفوظة، فبيكون عمل إنجاز ولن يستطيع. فالألف يتعذر ظهور الحركة عليها، ولذلك نقول عيسى، جاء عيسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، قدرت لأنه لا يمكن أن آتي، لا يمكن أن ألفظ هذه الضمة. ونفس الشيء عندما تكون عندما تكون الكلمة منصوبة، الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. فالألف يتعذر ظهور الحركة عليها، واعذروني بس دقائق معدودة وأنهي. الألف يتعذر ظهور الحركة عليها، لا يمكن لأحد أن يأتي بحركة عليها. أما بالنسبة للواو المادية والياء المادية فإنه لا يتعذر ظهور الحركة. الفتحة قلنا سهلة، الكل يظهر الفتحة. الضمة والكسرة لا يتعذر ظهور الضمة على الواو أو الياء. أستطيع أن أقول يدعو، أستطيع أن ألفظ الضمة على الواو، أقول يدعوي مثلا إذا صحت الكلمة، هي ليست صحيحة ولكن من باب بيان أن الواو المادية يمكن أن ألفظها مكسورة. أقول القاضي، القاضي يمكن، يمكن ولكن فيها ثقل، فيها ثقل على اللسان، ليست مثل القاضية يدعو سهلة، أما يدعو قاضي قاضي فيها ثقل. ولذلك عندما أقول جاء القاضي أقول الضمة المقدرة على الياء للثقل، يعني أنا قدرت الضمة على الياء ولم ألفظها لأن لفظها ثقيل ليس متعذرا. أقول مررت بالقاضي، لا أقول بالقاضي، أقول اسم مجرور على مجره الكسرة المقدرة على الياء للثقل. أستطيع أن أتي بالكسرة ولكنها ثقيلة في النطق، ثقيلة في النطق. فإذا الفارق ما بين الألف من جهة والياء المادية والواو المادية من جهة أن الألف تقدر عليها كل الحركات، هذا الفارق الأول، وأن هذه الحركات تقدر للتعذر لأنه لا يمكن للألف أن تحمل حركة. أما الياء المادية والواو المادية فأنها تقدر عليها الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر، أما الفتحة فتظهر. وتقدير الضمة والكسرة على الياء المادية أو الواو المادية ليس للتعذر يمكن أن آتي بها، وإنما هو للثقل. هذا الدرس فكروا به وراجعوه مليا. إن شاء الله الدرس القادم سأعيده بشيء من الإضاءات حتى يكون قد وضح أكثر، قد وضح أكثر، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. ولكن راجعوا الدرس مرة وثانية ليكون اللقاء الثاني فيه توضيحات أكثر لما ذكر الآن، ليتضح المراد من قوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أكتفي بهذا المقدار لأعيده موضحا أكثر في الدرس اللاحق بالأمثلة وبالتمارين التي سنمارسها، وإن شاء الله لا شيء يخيف في الإعراب، يحتاج فقط إلى شيء من التروي وشيء من التؤدة حتى نفهم المعلومة معلومة معلومة. وفيكم بارك الله وجزاكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.